نعم، وهذه المسألة المسمات العلم مسألة الظفر، وهو أن الإنسان إذا كان له حق لشخص قد أنكره أو منع من حقه ثم استطاع أن يأخذ، فهل له أن يأخذ؟ إنسان له حق عند شخص منعه واستطاع أن يأخذ في خفية، هل له أن يأخذ خفية مقدار حقه وليس له أن يأخذ ظفر بحقه؟ إنسان له عند شخص مثلا 1000 ريال وأنكره أو جحد ثم استطاع أن يأخذ خفية ظفر بحقه. فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، قيل يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز إن كان سبب الحق ظاهرا، وإن لم يكن سبب الحق ظاهرا فلا يجوز، وهذا هو الأرجح. إذا كان سبب الحق ظاهر كان يكون مثلا الزوجة تأخذ مال زوجها، سبب ظاهر أنها زوجة تستحق النفقة، ظاهر لكل أحد ما ينكر عليها، إذا أخذ فإذا قيل لما تأخذ قال تأخذ حقي من النفقة وأولادي مثلا،